ورجل له بنت وهو سلسان وهو تاجر مختلف فعقد بابنته لاحد الجيران ليأكلها الرجل محرما لزوجته ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل فيه من هذا الرجل بل هذا لا يجوز لنا ان ذلك الرجل طلق بعد العقد أنا ما أعرف إذا واجهنا هذا الموضوع تدين يعني أن نصل إلى مرحلة صحيحة إذا كنا نصدق ما هو عند الله فلا يجوز فينا شيء هذا مستحيل أما إذا بلغت حد فلا يجوز دخول هذا المكان أو حتى سؤال السؤال أما رجولها في عرفنا هو لازم ولازم نصل صحيح الإنسان طيب حظا أي خاصة الله يعني نزل بطلع يقول أتصدق أستطيع أن أعرف إذا كان الله